بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف، قال: إن فعل، قال: يأتي لمعنى واحد وهو المطاوعة، ولهذا لا يكون إلا لازما ولا يكون إلا في الأفعال العبادية، ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا، كقطعته فانقطع وكسرته قطعت فانكسر. قطعته ما في قطعت قطعته بارك الله فيكم. نعم. كقطعته فانقطع وكسرته فانكسر. نعم. ولمطاوعة غيره قليلا، كأطلقته فانطلق وعدلته بالتضعيف فانعدل. ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم. والمطاوعة هي قبول تأثير الغير. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نحن في بيان معاني الأبواب المزيد فيه من الثلاثي. إن فعله، يقول المؤلف: يأتي لمعنى واحد فقط. ما هذا المعنى الواحد؟ وهو المطاوعة. ولهذا لا يكون هذا الباب إلا لازما، لأن المطاوع تابع لفعل مطاوع، والمطاوع هو المتعدي، أي إذا تعلق فعل المتعدي بمفعوله فقبول أثره هو المطاوع. فإذا إن فعل يأتي للمطاوعة فقط، ولا يكون إلا في الأفعال العلاجية، أي أفعال التي تزاول بالجوارح، باليد والرجل. بهذا يعني لا يأتي للأفعال التي يعالج مثلا بغير الأعضاء والجوارح. ويأتي وهذا الباب كذلك يأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا، يعني قد يكون مطاوع له فعل الثلاثي ولكن متعدي، فهذا يكون مطاوعا لذلك الفعل الثلاثي المطاوع، كقطعته. الآن قطعه فعل الثلاثي، قطع منع من هذا الباب. قطعته، قطع فعل تعلق بمفعوله، قطعته. الآن ما هو المطاوع له؟ فانقطع. فانقطع يعني هذا هو أثر يعني من تعلق فعل الثلاثي بمفعوله، وهو هاء الضمير. قطعته فانقطع، وكسرته فانكسر. فإن قطع وانكسر من باب انفعال، إلا أنهما استعملا هناك لمطاوعة فعل الثلاثي قطع كسر. وقد يأتي لمطاوعة غيره قليلا، أي لمطاوعة يعني غير فعل الثلاثي، لمطاوعة غير فعل الثلاثي كفعل مثلا مزيد فيه الرباعي مثلا، كأطلقته أطلق كم رباعي، أطلقته فانطلق، انطلق من باب انفعال، لكن مطاوع له فعل الرباعي أطلقه، أطلقته تعلق بمفعوله فانطلق هو أثر. وعدلته من باب التعديل، من باب التفعيل، هذا كذلك يعني الرباعي بالتضعيف، يعني عدلته فانعدله، الانعدال انطلاق من باب انفعال، إلا أنهما وقعا مطاوعا لفعل يعني الرباعي، وهو أطلق وعدله. ولكون هذا الباب مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلمه ولا فهمته فانفهمه، لأن العلم والفهم ليس من أفعال العلاجية حتى يزاول بالجوارح بل بالذهن والعقل. العلاجية في الحواشي نسبة إلى العلاج، وهو العمل الذي يكون فيه حركة حسية، يعني الأعمال التي تصدر عن الجوارح تزاول بالجوارح. وقال في الحواشي في اللسان والعلاج المراس والدفاع، هذا كلهم أن تعرفون هذا. ومفاده أن الأفعال العلاجية التي تحتاج إلى مزاولة ومباشرة العمل مما يظهر أثره للعين، يعني أفعال الجوارح كالقطع والكسر والانطلاق، ولهذا لا يمكن وقوعه في الأفعال المعنوية، أفعال التي يدرك بالمعنى وبالذهن كالعلم والفهم والخشية والخوف، لأنها أفعال قلبية يعني غير محسوسة. فإذا المطاوع من باب الانفعال يستعمل في المطاوع في أفعال يعني الجوارح. ثم قال في الممتع واعلم أن انفعال إنما أصله من الثلاثي ثم لحقته الزيادات في من أوله، نحن قطعته على الثلاثي ثم زاد ألف نون فانقطعه، صرحته ثلاثي فانصرح زاد ألف والنون، ولا يكاد يكون فعل منه إلا متعديا حتى تمكد المطاوعة والانفعال. ألا ترى أن قطعته وكسرته متعديا؟ نعم. والأغلب أن انفعال يكون مطاوعا لفعله، وقد يجيء مطاوعا لأفعله، باب إفعال أيضا هذا بقلة، نحو أزعجته فانزعجه، هذا قليل كما في شرح الشافية. نعم بارك الله. والمطاوعة هو قبول تأثير الغير، يعني إذا قبل أثر الغير فهو المطاوع. نعم بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى اشتعل، نعم. قال اشتهر في ستة معان، أحدها الاتخاذ كاختتم زيد واختدم اتخذ له خاتما وخادما، وثانيها الاجتهاد والطلب كاكتسب واكتتب أي اجتهد وطلب الكسب والكتابة، وثالثها التشارك كاختصم زيد وعمر اختلفا، ورابعها الإظهار كاعتذر واعتظم أي أظهر العذر والعظمة، وخامسها المبالغة فيما معنى الفعل كاقتدر وارتد أي بالغ في القدرة والردة، وسادسها مطاوعة الثلاثي كثيرا كعدلته فاعتدلا وجمعته فاجتمعا، وربما أتى مطاوعا للمضاعف ومهموز الثلاثي كقربته فاقتربا وأنصفته فانتصفا، وقد يجيء بمعنى أصله بعدم وروده كارتجل الخطبة واشتمل الثوب. نعم بارك الله. ثم باب الافتعال من معانيها المعروفة المشهورة ستة، أحدها الاتخاذ، باب الافتعال يستعمل بمعنى الاتخاذ كاختتم زيد أي اتخذ له خاتما، واختدم زيد أي أخذ له خادما، فيستعمل هذا الباب بمعنى الاتخاذ أيضا. وثاني من معانيها الاجتهاد والطلب أي يستعمل بمعنى الاجتهاد والطلب كاكتسب واكتتب، وزنه افتعل، اكتسب أي اجتهد وطلب الكسب، واكتتب أي طلب الكتابة، هكذا. ثم هناك في الحواشي أشياء ما تحتاجون في الشرح الشافية المذكور كلها بالتفصيل، إلا مواضيع إذا تحتاجون نبين لكم. والمعنى الثالث التشارك في الفعل، كاختسم زيد وعمر، يعني اختلف، يعني عبر في الشافية والممتع والهم عن هذا الموضوع بقول من تفاعل، هل اجتوروا واعتونوا أي تجاوروا وتعاونوا هكذا. ومعنى الرابع الإظهار، كاعتذر واعتزم، أي باب افتعال، معنى إظهار أي أظهر العذر والعدم، معنى هكذا. والمعنى الخامس المبالغة في معنى الفعل، باب افتعال يستعمل في المبالغة في معنى الفعل، كاقتدر أي بالغ في القدرة، وارتد أصل وارتدد أي افتعل أي بالغ في الردة. والسادس مطاوعة الثلاثي كثيرا، فهذا الباب الافتعال كذلك له مطاوعة في للثلاثي، للأبواب الثلاثي كثيرا، كعدلته فاعتدله، عدل فعل ثلاثي ولكن باب الافتعال وقع مطاوعا له فاعتدله، أي في اعتدال باب الافتعال، يعني عدلته فاعتدله، أو جمعه مثلا جمعته فاجتمعه، جمع فعل ثلاثي بعدما يتعلق الفعل بمفعوله فآثره هو المطاوع فاجتمعه، هذا هو قول الرجل في هذا. ثم يقول وربما أتى هذا الباب أي باب الافتعال مطاوعا للمضعف ومحمود الثلاثي، للمضعف وللمحمود الثلاثي أيضا هذا الباب يقع مطاوعا، كقربته قرب من باب تقريب هذا مضعف، قربته فاقتربه، قرب وزن فعله أي مطاوع، مطاوعه فاقترب، اقتراب باب الافتعال وقع مطاوعا، لماذا؟ لقربه. نعم. وأنصفته هذا محموز، محموز إيش؟ محمود الثلاثي، أنصف هذا محمود الثلاثي، أنصفته فانتصفه، فانتصفه هو مطابع لأنصفه. نعم. وقد يجيء بمعنى أصله أي بمعنى الثلاثي يأتي هذا الباب لعدم ورود ذلك الوصف أصل في الاستعمال، كارتجل الخطبة واشتمل الثوبة، إذن ارتجل هذا ارتجال اشتمال من باب افتعال، ورد بمعنى أصل الفعل في الحواشي ارتجل الخطبة إذا ابتدأها من غير تهيئة قبل ذلك، واشتمل الثوب إذا أداره على جسده حتى لا تخرج منه يده. ثم يقول والأصل فيهما رجل وشمل، رجل وشمل، غير أن العرب لم تستعمله ثلاثيا، ما استعمل رجل بمعنى ارتجال ولا شمل بمعنى اشتمال، ما استعمل، إذن لا استعمله ثلاثيا واستغنوا بوزن افتعال يعني افتعل عنه ثلاثيا. وقد ذكر علماء معاني أخرى لباب افتعال، منها أن تكون بمعنى تفعل نحو ادخل وابتسم، بمعنى تدخل وتبسم، بمعنى خطفة كقولك انتزع واستلب أخذه بسرعة، التخير نحو انتخب وانتقى، بمعنى استفعال نحو اعتسم استعصم، هكذا مذكور في كتب في الشروح. يعني إذن هناك باب، هذا الباب الافتعال قد يأتي مطاوعا للمضاعف والمحموز الثلاثي، بارك الله فيكم. ثم قد يأتي بمعنى أصله إذا لم يكن لأصله ورود والاستعمال، كارتجل واشتمل الثوبة. نعم. نعم أحسن بارك الله الله. إليكم. قال رحمه الله تعالى: فعل يأتي غالبا لمعنى واحد وهو قوة اللون أو العيب، ولا يكون إلا لازمة نعم كأحمر وبيض وعور وعمش، قويت حمرته وبياضه وعوره وعمشه. نعم بارك الله. باب افعلال، افعلال افعل لك احمره وبيضه، هكذا باب افعلال. هذا الباب يأتي غالبا لمعنى واحد، أولا أن هذا الباب غالبا يستعمل في اللون والعيب، في اللون والعيب، كأحمر كإحمره وبيضه واسوده واخضر بهذا، أو اعور وعمش، هكذا يعني يستعمل في اللون وفي الألوان والعيوب، باب إفعلال. ثم هناك في الحواشي يقول: ذهب الخليل إلى أن وزن إفعل فرع من باب إفعال، إفعلال من إفعلال، من أحمر من إحمرار، باب إحمرار يعني مثله، يعني بدليل أنه ليس شيء من أفعل إلا يقال فيه إفعال، إفعال له. هذا اختيار ابن عصفور. ثم وهناك أشياء أخرى في الشرح الشافية مذكور، ما نطول درسكم بهذا. إذن يأتي غالبا لمعنى واحد وهو قوة اللون أو العيب، فاستعمال هذا الباب غالبا يكون في الألوان والعيوب، ولا يكون إلا لازما، يعني في الملازم لفاعله ما يتعدى إلى مفعوله غالبا، كإحمر زيد مثلا، وبيض وعور وعمش، أي قويت حمرته زادت، يعني وبياضه وعمره وعمشه قويت وزادت. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تفعل تأتي لخمسة معان، أولها مطاوعة فعل مضاعف العين، تنبهته فتنبه وكسرته فتكسر، وثانيها الاتخاذ كتوسد ثوبه اتخذه وساده، وثالثها التكلف كتصبر وتحلم تكلف الصبر والحلم، ورابعها التجنب كتحرج وتهجد تجنب الحرج والهجود أي النوم، وخامسها التدريج كتجرعت الماء وتحفظت العلم أي شربت الماء جرعة بعد أخرى وحفظت العلم مسألة بعد أخرى. وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثي لعدم وروده كتكلم وتصدى. بارك الله فيكم. ثم هناك في الحواشي في نفس الصفحة الأولى ذكر في شرح الشافعي شيئا مفيد، يقول: وجميع الأبواب المذكورة يجيء متعديا ولازمة، يعني قد يكون متعدي قد يكون لازم، إلا باب الانفعال وإفعلال باب انفعل وإفعل وإفعال له، هذه الأبواب الثلاثة يريد أنها لا تكون إلا لازمة. باب إيش؟ انفعل انفعال افعلال افعلال انفعال افعلال افعلال، هذه الأبواب الثلاثة من الثلاثي مزيد فيه دائما تكون لازما، أي لا يأتي متعديا، أي ملازم لفاعله لا يتجاوز عنه إلى المفعول به، هذا هو القاعدة، تنبهوا بهذا. ثم تفضلتم تفعل، باب تفعل تأتي لخمسة معان، أولها مطاوعة فعل مضعف العين، أي باب تفعل يقع مطاوعا لباب فعله، لباب كرمه هذا، كنبه، نبه وزنه فعله من باب التنبيه من باب التفعيل، يعني نبهته فتنبه، شوف، كرمته فتكرم، هكذا. فباب التفعل يقع مطاوعا لباب فعل مضعف العين، وكذلك وكسرته فتكسر، كسرته كسر، وزنه فعل تكسير تفعيل، فتكسر، باب التفعل يأتي يعني مطاوعا لباب فعله، هذا هو قاعدة فيه. ثم في الحواشي إن فعل هذا قد يكون للتكثير، نحن قطعته فتقطع، وتستعمل للنسبة، نحو قيسته فتقيس، إذا نصبته إلى قيس، ونزرته ونزرته فتنزر، إذا نصبته إلى نزار إلى النزار، أو للتعدية نحو علمته فتعلم. والغالب فيما كان للتكسير أن يكون متعديا، نعم باب يعني تفعيل. ولا ننسى أن المطاوعة تجعل المتعدية لازما، المطاوعة تجعل المتعدية لازما، هذا في شرح الشافية، لعل إن شاء الله في الشافية يشرح لكم أكثر فأكثر. ومعنى الثاني الاتخاذ، كتوسد ثوبه، أي اتخذه وسادة هكذا. وثالثها التكلف، يعني باب التفاعل يأتي بمعنى التكلف، كيف؟ كتصبر وتحلم، يعني تكلف الصبر والحلمة هكذا، والحلمة يعني تكلف تصبر وتحلم، أي بتكلف يعني ما استطاع، لكن تكلف بتحمل الصبر والحلم. المراد بالتكلف هناك في الحواشي أن يجتهد الفاعل في تحصيل أصل الفعل يتصف به من غير أن يقصد إظهار ذلك إيهاما على غيره أن الصفة فيه، تنبهوا في هذا المعنى. المراد بالتكلف أن يجتهد الفاعل في تحصيل أصل الفعل ليتصف به من غير أن يقصد إظهار ذلك إيهاما على غيره أن الصفة فيه. والفرق بين التكلف في تفعل وتفاعل الآتي، أنه في الأول يريد الفاعل حصوله حقيقة لا إيهاما، بخلاف الثانية، وأما في الثاني فلا يريد الحقيقة ولا يقصدها، بل يريد أن يوهم على الناس لغرض له، هذا هو الفرق. يعني التكلف في باب تفاعل على حقيقته، وفي باب التفاعل تفاعل يعني على إيهام على غيره، نعم ليس على حقيقته، يعني يوهم على الناس لغرض، نعم. إذن ورابعها التجنب، كتحرج وتهجد، أي تجنب الحرج والهجود، هجود النوم. وخامسها التدريج، كتجرعت الماء وتحفظت العلم، أي شربت الماء جرعة جرعة هكذا بعد أخرى، وحفظت العلم مسألة بعد أخرى. وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثي لعدم وروده، كتكلم وتصدى. يقول الرجل وربما أغنت صيغة التفاعل عن فعل عن الثلاثي لعدم ورود الثلاثي بهذا المعنى في كلام العرب، كتكلم وتصدى. معكم في الحواشي، المراد أنه لم يرد كلام ثلاثيا بمعنى كلام، لا أنه لا ورد، لا ما ورد بمعنى كلام ما ورد، ولا صدى بمعنى تصدى ما ورد، وإنما استعمل ثلاثيان ككلام وصدى بمعنى آخر. فإذا أغنت هذه الصيغة عن ذلك الثلاثي لعدم وروده في كلام العرب، كتكلم وتصدى. ثم في التنبيه معكم في الحواشي، اعلم أن العلماء قد ذكروا معاني أخرى لوزن تفعل، منها السيرورة، نحو تأهل وتأسف، أي صار ذا أهل وأسف. والثاني بمعنى استفعل، الدال على الطلب، نحو تنجزته، أي استنجزته، يعني طلبت الإنجاز. أو الدال على الاعتقاد في الشيء أنه على صفة أصله، نحو استعظمته وتعظمته، أي اعتقدت فيه أنه عظيم. والثالث بمعنى فعل، نحو تبين وبانه، وتعدى وعداه، إذا جاوزه تبين وبانه، تعدى وعداه، هذا معاني بمعنى أصل فعله، نعم. والرابع الخطل، نحو تغفله، أي أراد يختله، أن يخذله عن أمر يعوقه عنه، ونحو تملق هاك مثل هذا الخطل. الخامسة التوقع، نحو تخوفه، لأن معنى التخويف معنى التخوف توقع الخوف. السادسة التكثير، نحو تعطينا هكذا، تعطينا كثرنا العطاء يعني هذا. ثم دخل في كلام كتاب السوي، هذا يطول عليكم. إلى هناك نقف لأن الإشارة يأتي في الأخير. نعم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. مرحبا، عندكم سؤال تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وكتب الله أجركم وبارك لكم في الوقت والمال والولد والعمر، بارك الله وجزاكم الله عنا خيرا على هذه الفوائد الطيبة القيمة. والإخوة إن شاء الله المهتمون يرسلون الفوائد في المجموعة إن شاء الله، بارك الله فيكم، معكم الله يحفظكم حفظكم الله.